بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 39 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقات الماضية تناولنا موقعة القادسية وبعض التعليقات على موقعة القادسية وأثار موقعة القادسية نتكلم عليها إن شاء الله في هذه الحلقة، ونتكلم على موضوع ضخم جدا جدا اسمه فتح المدائن. فتح المدائن يعني سقوط العاصمة، عاصمة الدولة الفارسية. ده موضوع حلقة النهاردة إن شاء الله. قبل ما أدخل في فتح المدائن وفي الأثر الأكبر والأعظم لموقعة القادسية وهو هذا الفتح، بقول إن بعض المشاهدين ومشاهدات بيعلقوا على إن حياة الصحابة أو حياة الخلفاء الراشدين ما كانتش كلها معارك زي ما التصوير بتاع قصة الخلافة الراشدة بيبين. أنا بقول ما تنسوش اللي قلناه قبل كده في حلقة ماضية من الحلقات، إنه لدراسة قصة الخلافة الراشدة صعب جدا إن أنت تتشعب في كل الأمور في حلقة واحدة. يعني إيه؟ يعني صعب إن أقول لك أثناء ما كان الجيش الإسلامي بيحارب في العراق كان الجيش الإسلامي برضو بيحارب في الشام، وديك تفاصيل المعارك في العراق وتفاصيل المعارك في الشام، وفي أثناء هذه المعارك هنا وهناك كان في أحداث بتدور في المدينة المنورة، مواقف كتيرة جدا بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كخليفة راشد وبقية الصحابة في المدينة، مواقف فقهية، مواقف اجتماعية، مواقف سياسية، مواقف عسكرية، مواقف علمية، مواقف كتيرة، حياة كاملة في المدينة. وفي نفس الوقت كانت بتحصل أحداث في اليمن، بتحصل أحداث في عمان، بتحصل أحداث في شرق الجزيرة العربية، بعد شوية هنشوف فتح مصر، بتحصل أحداث في مصر برضو. عشان أشرح في قصة الخلافة الراشدة الأمر بحذافيره من كل وجهات النظر ومن كل التفريعات، هذا مستحيل على الفهم، لا يمكن تقدر تتابع معايا. فعشان كده قلنا اننا هندرس الموضوع بشكل اكاديمي شويه. اكاديمي يعني ايه؟ يعني هناخد حاجه معينه ندرسها وبعد كده هنرجع تاني نتكلم على حاجه تانيه وحاجه تالته وحاجه رابعه في قصه الخلافه الراشده. فدلوقتي احنا بدانا في فتوح فارس في عهد ابو بكر الصديق وفتوح الشام في عهد ابو بكر الصديق، ثم بدانا في عهد عمر. في عهد عمر قلنا هنتكلم على فتوح فارس لان هي كانت الحدث الاول الذي مر به عمر بن الخطاب، وهنكمله. هنكمل هذا الحدث من يوم ولايه عمر بن الخطاب اللي احنا بداناه من عده حلقات، اللي هي كان في سنه 13 من الهجره، ونفضل ماشيين مع قصه العراق وفارس لحد ما تخلص على اخر عهد عمر بن الخطاب 23 هجريه، يعني 10 سنين بتحكمه. بعد ما نخلص هذا الملف، ملف فتوح العراق وفارس، هناخد الملف الثاني اللي هو فتوح الشام اللي هو بدا برضه سنه 13 من الهجره وقعد مستمر لسنه 19 من الهجره، 6 سنين هناخدهم كلهم على بعضهم. وبعد كده ناخد ملف فتح مصر اللي هو كان متزامن مع هذه المعارك الاخرى هنا وهناك، برضو هناخده من اوله لاخره. بعد كده هناخد ملفات اخرى في حياة عمر بن الخطاب كانت لها ملهاش علاقة بهذه الاحداث العسكرية او الحروب، لها علاقة بالحياة اللي كان عايش عمر الخطاب في المدينه المنوره، بالقرارات اللي خدها في امور فقهيه وفي شرعيه، في المسجد، في السوق، في التعاملات مع الكبار مع الصغار، في الاستشارات الفقهيه التي يعني سال فيها المسلمين ووصلوا لايه. هيكون ده موضوع تاني، فمش هتقدر تكون رؤيه كامله على قصه الخلافه الراشده الا بعد ما تسمع الحلقات كلها. احنا النهاردة في الحلقة 39 تكلمنا على بعض الامور، وخلي بالك احنا بندي مختصر، يعني كل واحدة من دولت فيها تفريعات كتيرة جدا. المعارك حتى اللي بنتكلم عليها دي جواها احداث كتيرة جدا اجتماعية، وجواها احداث دينية واحداث شرعية واحداث ما خدناش في تفاصيلها. تفاصيلها موجودة في الكتب وموجودة في دراسات، ولو احنا ادينا تفصيلات كبيرة بدل الحلقات دولت ما يبقوا 60 ولا 70 ولا 100، هيبقوا 1000 و2000 و3000. يعني دي حياه المسلمين في قصه خلافه الراشده، حياه ثريه للغايه، فيها يعني قصص كتيره جدا. بعض الناس برضو بتتسال على غياب بعض الاسماء الكبرى في موضوع الفتوح الاسلاميه، ما سمعوش مثلا اسم علي بن ابي طالب كتير، اسم عثمان بن عفان رضي الله عنه، اسم عبد الرحمن بن عوف، اسماء كبيره. ليه؟ لان هي ما اشتركتش في هذه الفتوح. فبالتالي لما انا اتكلم على فتح العراق وفارس وهنقعد نتكلم عليه فترة طويلة، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ما ذهبش الى هذه المنطقة في هذا الوقت، يبقى مش هسمع اسم علي بن ابي طالب طول هذه الحلقات المتتالية مع وجوده بثقل كبير جدا في مدينة المنورة. لكن لما نيجي نتكلم بعد كده على احداث المدينة المنورة هنقول ان عمر بن الخطاب كان بيتكلم معاه في كذا ويستشيره في كذا ومر بموقف كذا وموقف كذا، يتوالى ذكره في المنطقة اللي هو عايش فيها في ذلك الوقت او المنطقة اللي هو مسؤول عنها في هذا التوقيت. وما قلنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه نقول عن عثمان بن عفان او عبد الرحمن بن عوف او غيرهم من الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده سياسة عامة رئيسية ان هو ما يفرطش في معظم الصحابة بره المدينة المنورة. تخيلوا يعني خرج الجيش في ابو عبيدة بن الجراح، في خالد بن الوليد، في سعد بن ابي وقاص، لكن جل الصحابة الكبار العلماء والرموز الكبرى يخليهم معاه في المدينة. ليه يخليهم معاه في المدينة؟ مش حفاظا على حياتهم، لان هم في هذه الاوقات كانوا محتاجين رأي فقهي شرعي في كثير من القضايا. وعمر بن الخطاب كان من اشهر الناس اللي بيحتاجوا الشورى، يتعامل بالشورى. فكل ما تحصل مشكلة فقهية او ازمة معينة او احتياج لرأي معين، والامور المستجدات كانت كثيرة للغاية، كل شوية بتحصل لنا قصة، فيجمع الصحابة رضي الله عنهم وياخد رأيهم في الرأي الشرعي في هذه المسألة. حتى الآراء السياسية والعسكرية كان محتاج فيها كبار الصحابة برضو، عشان كده كان بيحتفظ بمعاه بعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان في المدينة المنورة عشان ياخد رأيهم في قضايا العراق وفارس، في قضايا الشام، في قضايا مصر، في قضايا اليمن، في قضايا كذا، ياخد رأيهم في هذه المسائل، وعشان كده كان محتفظ بيهم، وعشان كده ما سمعناش اسمهم في الفتوح، وإن كان طبعا ليهم أثر كبير جدا في المدينة زي ما هيبان في حلقات القادمة. طيب بعد القادسية صار الطريق مفتوحا إلى المدائن. المدائن كان ساعتها اسمها طيصفون، وهي عاصمة الدولة الفارسية، كانت موجودة المدائن على نهر الدجلة في الناحية الشرقية منه، قريبة جدا جدا دلوقتي من بغداد. المدائن مش موجودة دلوقتي، الموجود من المدائن أثار، لكن هي قريبة جدا. ساعتها بغداد ما كانتش موجودة، يعني بغداد أنشئت بعد كده في عهد الدولة العباسية، فهي ما كانتش موجودة بغداد، لكن هي قريبة جدا جغرافيا. لو أنت تراجع على الخرائط مكان المدائن يعتبر تقريبا مكان بغداد. فصار الطريق من القادسية إلى المدائن مفتوحا، عبر المسلمين النهر الفرات بعد موقعة القادسية، دخلوا أرض الجزيرة، الجزيرة اللي هي الأرض ما بين الفرات ودجلة، وانطلقوا من الفرات لحد ما وصلوا إلى المدائن من الناحية الغربية. يعني صار بيفصل بينهم وبين المدائن نهر دجلة. عند هذا النهر في مقابلة مدينة المدائن كان في مدينة اسمها بهرسير. بهرسير ديت هي المحطة الأخيرة قبل المدائن مباشرة. ومدينة بهرسير مش موجودة دلوقتي برضو، تعتبر حي من أحياء يعني مدينة اسمها السلوكية، برضو مدينة السلوكية مش موجودة. يعني كل ده يعتبر من ضواحي بغداد، بغداد الكبرى جواها كل هذه الأسماء. فمدينة بهرسير دي كانت المحطة الأخيرة، وصل إليها المسلمون، الحصن الأخير اللي بيتحصن به الفرس قبل ما نوصل للمدائن. يبقى أنا قدامي بهرسير، وبعدين نهر دجلة، وبعدين المدائن مباشرة. جوه المدائن مين؟ ياسد جورج الثالث، كسرى فارس. صار بينه وبين كسرى فارس مدينة ونهر فقط، عشان تعرفوا قيمة موقعة القادسية. جيش الفارس انهار تماما، اللي هو كان 240 ألف في موقعة القادسية، ما قدرش يقف قدام المسلمين طول هذه المسافة. رجعوا الموضوع على الخرائط عشان تعرفوا المسافة بين القادسية وما بين بهرسير، يعني مشوار كله ما فيهوش أي نوع من المقاومة. لما وصلنا بهرسير كان في مقاومة. بهرسير مدينة حصينة جدا وحواليها خندق، تحصن بها الفرس، حصرها المسلمون، رموها بالمنجنيق وآلات الحصار اللي استطاع المسلمين توفيرها في ذلك الوقت. قعد الحصار مستمر 6 شهور كاملة. موقعة القادسية كانت في شعبان سنة 15، قعدنا لحد صفر سنة 16 هجرية حوالين أسوار بهرسير. طبعا مش عارفين نتجاوزها إلى المدائن ونسيب في ظهرنا جيش فارسي في بهرسير. فين بعد هذه الفترة 6 شهور سقطت المدينة في يد المسلمين. دخل المسلمين بهرسير وهرب الفرس إلى نهر دجلة، ومن نهر دجلة عبروا إلى الناحية الأخرى. كده ما عادش قدامنا غير نهر دجلة بس. نهر دجلة بيننا وبين المدائن. وده كان عائق كبير. واعتقد الفرس ان المسلمين يعني مش هيقدروا يعدوا هذا النهر، نهر دجلة. وان ده احد الموانع الطبيعية الكبرى ضد او يعني لحماية المدائن في شرق دجلة. لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى شاء ان هو يعطي المسلمين فرصة الفتح. فجاء احد الفرس ودل المسلمين على مخاضة في نهر دجلة مع مخاطرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في مخاضة في منطقة في نهر دجلة لو عبرها المسلمون بالجيش يقدر الجيش يمشي فيها. يعني منطقة كأن ارض دجلة فيها مرتفعة نسبيا فيقدر الجيش يعدي فيها، لكن طبعا وارد ان حد يغرق في هذا العبور. فكان سيدنا سعد بن ابي وقاص طبعا كان شفي من المرض اللي هو كان فيه، وكان هو الذي يقود العملية العسكرية. كان متردد انه يدخل او لا يدخل هذه المخاضة. سبحان الله نام في يوم من الايام فرأى رؤية انه يعبر هذه المخاضة وانه ربنا سبحانه وتعالى كرمه وان الجيش عدى. فاستبشر خيرا، استبشر خيرا بهذه الرؤية، وقرر ان هو ايه يعني ياخد المخاطرة ويعبر النهر. لكن طبعا هو مش عايز يخاطر بالجيش المسلم كله، فقرر ان هو ينتخب فرقة من فرسان المسلمين يقوموا بمحاولة الاولى، يعني يجرب بهذه الفرقة. الامور مشيت كويس، ممكن يدخل بعد كده بقية الجيش المسلم الى هذه المخاطرة. في نفس الوقت هو يعرف ان الفرس مش هيسيبوا الفرقة دي تعدي، فلازم الفرقة دي لما تعدي تكون فرقة قوية جدا تقاتل الفرس اللي هيحاولوا يمنعوهم من عبور النهر. وإذا انتصروا عليهم، إذا انتصر المسلمون على الفرس، يؤمنوا الطريق لبقية الجيش عشان يعبر النهر. فانتخب فرقة من 600 فارس ووضع على رأسها عاصم ابن عمرو التميمي رضي الله عنه. طبعا واضح أن عاصم كان قيمة كبيرة في الجيش وكان مكلف بمهام ضخمة جدا من مهام الجيش المسلم في العراق. وفعلا الفرقة ديت بدأت تجهز نفسها لعبور النهر. الفرس فوجئوا بعد سقوط بهرسير على طول. احنا بنتكلم بهرسير سقط في صفر 16 هجرية، في نفس الشهر في صفر 16 هجرية عبرت هذه الفرقة 600 الأوائل كوماندوز المسلمين، عبروا نهر دجلة وأمرهم سعد بن ابي وقاص ان يقولوا عند عبورهم النهر: نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. 600 عبروا، ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني حققوا نجاح باهر. قابلهم الفرس بخيولهم في نهر دجله فحققوا انتصارا ساحقا، يعني تقريبا لم يفقدوا شهيدا في هذه المجابهة مع الفرس. طبعا الفرس بتكلم على ناس مهزومة نفسيا تماما، يعني جيشهم انهار في موقعة القادسية، وقائدهم الأعظم قتل في موقعة القادسية، وبهرسير اللي هو الحصن الأخير قبل المدائن سقطت، ويزد جرد قاعد في كسرى فارس قاعد في القصر بتاعه مستني نتائج هذا القتال الأخير بين فرقة المسلمين 600 وبين الجيش الفارسي او بقايا الجيش الفارسي الموجوده حوالين المدينه. انا اتخيل ان هذه الفرقه او المجموعه اللي بتحمي ياس جورد الاف مؤلفه في المدائن. بتكلم جيش الفرس كان 240,000 في موقعه القادسيه، اتقتل منه 40,000، يعني فاضل 200,000. ال 200,000 دول المفروض كلهم يكونوا موجودين حوالين المدائن، هيكونوا فين؟ ومع ذلك سبحان الله انتصرت الفرقه 600 على الفرقه اللي نزلت لها من الفرس في نهر دجلة وفرت هذه الفرقة. لما فرت هذه الفرقة صار الطريق مفتوحا لعبور النهر. هنا سيدنا سعد بن ابي وقاص ادى الامر لهذه الفرقة 600 انهم يأمنوا الناحية الشرقية من نهر دجلة، وادى امر الجيش الاسلامي انه يعبر بكامله 30,000 واحد. 30,000 يعبروا نهر دجلة بخيولهم. سبحان الله. تخيل انت منظر نهر دجلة وداخل فيه 30,000 بخيول يعدوا الناحية التانية. عبر المسلمون ولم يفقدوا رجلا واحدا. 30,000 من ناحية الغربية الى الناحية من غير كوبري، مفيش جسور في هذه المنطقة، عبروا من مخاضة. فتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى ان الجيش عبر بكامله بهذه الصورة. من المشاهد اللطيفة جدا في هذا العبور ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قائد الجيش كان بيعبر وجنبيه شخصية مؤثرة جدا جدا، مؤثر جدا جدا ان اسمع اسم هذه الشخصية في هذا العبور، مجاورة الاثنين بخيلين جنب بعض. مين الشخصية ديت؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه. تخيل، اسمع هذا الاسم كده واسترجع بقى. سلمان الفارسي اول مرة يدخل فارس من ساعة ما خرج منها. خرج منها من امتى؟ من عشرات السنين، بنتكلم على عدة عقود. عدة عقود، هو احنا في سنة 15 دلوقتي. هو وصل المدينة من وراء اصلا سنة 5 من الهجرة. يعني من 10 سنين، قبلها بسنين غادر فارس وبحث عن الحقيقة. بحث، ما كانش لسه الإسلام يعني موجود، ما كانش لسه الرسول صلى الله عليه وسلم بعث، وهو كان بيدور على الحقيقة بقى. يعني وجد أن عبادة النار هذه عبادة يعني وثنية، وسمع من النصارى فأعجبوا دين النصارى، فقعد ينتقم من مدينة إلى مدينة، من مدينة إلى مدينة. قصته معروفة، ارجعوا لها، لحد ما فين في الآخر عرف أن في نبي يظهر في أرض فيها نخل وواء صفة المدينة. فراح لبلاد العرب وأسر وتعامل كعبد واتباع واشتري، لحد ما في النهاية وصل لمدينة منورة وأسلم. وهو مسلم فضل في الأسر لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة جمعوا له ما يفك يعني عبوديته، وصار مع جيش المسلمين في سنة 5 من الهجرة. أول اللقاء لي أو أول انضمام للأمة الإسلامية كان في سنة 5 من الهجرة. ومرت السنين سبحان الله، واشترك في الفتح الإسلامي للعراق وفارس، وكان من الناس اللي داخلين المدائن عاصمة الدولة الفارسية. فسبحان الله، وهو سعد بن أبي وقاص ماشي جنب سلمان الفارسي، سعد بيقول لسلمان إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه. سبحان الله، إدى استثناء في الآخر كده مهم جدا، قال إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. شوف الرؤية بتاعت سعد بن أبي وقاص، شوف الرؤية الشرعية والرؤية الدينية والرؤية لحل الحياة وللآخرة. شوف عينيه على أسباب النصر إزاي، شوف كيف لا ينسب النصر إلى التخطيط البارع ولا إلى المهارة الكبرى لعاصم بن عمرو التميمي والفرقة اللي كانت معاه، ولا للجيش الإسلامي اللي عبر من مخاضة قدر يوصل لها بإخبار أحد الفرس، ولا ما قالش إحنا مخابراتنا قوية، إحنا جيشنا قوي، إحنا سلاحنا قوي، إحنا خطتنا عظيمة. يرجع الأمر كله إلى حسنات وسيئات، إلى أن الجيش ده حسناته كتير ربنا هيوفقه، سيئاته كتير ربنا هيضله. هو ده دي رؤيته وهو داخل في هذه العملية العسكرية العظيمة. هو داخل المدائن عاصمة الفرس بيفكر بهذه الطريقة، عشان كده الناس دي انتصرت. ما انتصرتش بعدد وعدة يا إخوانا، 30,000 إيه اللي يعملوا فتوحات جوه بلاد فارس العظيمة؟ 30,000 إيه اللي يعملوا انهيار لهذه الإمبراطورية التليدة بقالها مئات السنين وألاف السنين راسخة في هذا المكان؟ يعملوا إيه قدام الحصون الكبرى وقدام العوائق النهرية وعوائق الجبال وعوائق الأجواء اللي عمرهم ما عاشوا فيها قبل كده، وحر شديد وبرد شديد يعملوا إيه؟ هذه نقطة في بحار. لكن ربنا سبحانه وتعالى حقق لنا النصر بهذه الروح، والله لا ينصرن الله وليه، ولا يظهرن الله دينه، ولا يهزمن الله عدوه. إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. وعبر الجيش المسلم ودخلنا المدائن، فين الحرب جوه المدائن؟ مفيش حرب جوه المدائن. اسهل الفتوح الاسلاميه في مواقع العراق وفارس كلها فتح المدائن دون قتال تقريبا. العاصمه اللي توقعنا ان الدماء تسيل حولها انهارا لكن ما حصلش قتال. فر ياس جرد حتى ما لحقش ياخد الخزانه العامه بتاعته، خزانه الدوله اللي هي خزانه كسرى، هو كان بيملك الدوله بكل اللي فيها، تركها هرب، هرب من من من القصر، وهرب معاه جيشه، ولم يبقى في المدان الا الشعب، الشعب الفارسي اللي عايش جوه المدان ما قدرش يهرب زي ما هرب الرئيس بتاعه. فهرب كسرى وهرب الحاشيه بتاعته وعيلته، خد ما يستطيع ان يحمله من كنوز ومن اموال، وترك الكثير والكثير والكثير لدرجه انه زي ما قلنا ساب خزانه الدوله، فسيطر المسلمون على المدينه وعاهد سعد بن ابي وقاص شعب المدائن على الجزيه، قبلوا بدفع الجزيه والطاعه للمسلمين، دخول في عهد المسلمين على ان يؤمنهم المسلمون، صار في حمايه المسلمين. الان الشعب العادي الولد الذي لا يقاتل، فلاحين والتجار والصناع اهل البلد والرجال والنساء والكبار والصغار، كله دخل في عهد المسلمين، ولم تسل قطره دم واحده في فتح المدائن عاصمه الدوله الفارسيه. هذه من اعجب الفتوح حقيقه. وهرب ياس جرد، دخل المسلمين على المدينه، دخلوا على المحاور والمنافذ وامنوها، ودخلوا بعد ذلك على كنوز كسرى اللي بشر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده ان لا تفتحن كنوز كسرى ولا تنفقن في سبيل الله. دخلوا على هذه الكنوز، دخلوا على الخزانه العامه، لقوا فيها كميه من الاموال لا تتخيل في هذا الزمن، كما يقول الرواه 3000 دينار، دي الاموال بس السائله اللي موجوده في الخزنه، يعني 3 بليون دينار ذهب. تخيل هذا الرقم في هذا الزمن، 3 بليون، هذا رقم ما بيتقالش، ما كانوش بيعدوا بيه العرب ولا حتى غير العرب، رقم يعني رقم خرافي. هذا الرقم ده ما جمعه كسرى وابوه وجده وابو جده واسلافه، هذه كنوز كسرى اللي بقى لها مئات السنين بتحكم. انا بتكلم على الاموال فقط، انا اتكلم على المتاع، على المجوهرات، على النفائس، التحف الموجوده، على السجاد، على الستائر، على الحاجات دي، كانت يعني ارقام باهظه. لكن انا بتكلم على الثروه السائله، 3 بليون. عارفين 3 بليون اللي عملوا فيهم ايه؟ 4/5 هذه الثروة الهائلة توزعت على الجيش، هي الغنائم كده، 4/5 هذه الثروة اتوزعت على الجيش، بتتكلم على 2.4 بليون دينار اتوزعت على الناس، يعني كل واحد من 30,000 تقريبا خد 80,000. اللي خد في المدائن عاش طول عمره بقى كده مش محتاج فلوس. بتتكلم على رقم خرافي. خمس الغنائم كانت 600 مليون دينار راحت المدينة المنورة، خمس المدائن بعتوها للدولة. عمر بن الخطاب لما شاف 600 مليون دينار، ده رقم طبعا رقم خرافي، لما شاف هذه الأرقام مع بقية الأمور، بنتكلم على مثلا ضمن الحاجات السواري كسرى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بيهم قبل كده، من ضمن الغنائم اللي اتاخدت، وما خدش معاه سواري كسرى، كسرى وهو ماشي ما خدش معاه سوارينه، انما اتاخدوا من الغنائم عشان تتحقق نبوءه الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر جاب سراقه بن مالك ولبسه سواري كسرى، قال له البس. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انك هتلبس في يوم من الايام سواري كسرى، البسهم، كان مسلم ساعتها سراقه بن مالك، ولبس سواري كسرى. كانش فيه للاسف صور كان نصور بيهم كنا شفناهم. فهذا هذه بشاره الرسول صلى الله عليه وسلم، لما شاف سيدنا عمر الغنائم تعجب وقال ان اقواما ادوا هذا لذو امانه، يعني الجيش ازاي ما سرقش 600 مليون دولار كمان وخدهم؟ ده دي أمانة الجيش المسلم ال 30,000 اللي كانوا هناك دولت، عندهم من الأمانة ما يكفي لحفظ 600,000 دولار. هتقول لك والله ده ما خدوا رقم كبير عشان كده، لا، الطمع يا اخوانا ما بيقفش قدامه شيء. اللي بيشرب من البحر عمره ما بيرتوي. الناس دي لو طماعة ولا هتسيب درهم واحد ولا دينار واحد، انما عشان سابوا الخمس ده بهذه الكمية، ده رأي عمر، وما أدرك ما هو عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب شاف الكمية المال اللي هي الخمس بس، دهش وقال إن أقواما أدوا هذا لذو أمانة. فقال له علي بن أبي طالب، أو نسمع اسم علي بن أبي طالب، ومعاه في المدينة المنورة جنبه في هذا الحدث الكبير، قال له إنك عففت. فعفت الرعية، إنك عففت فعفت الرعية، تربية. هو على هذه الصورة من التقوى، فالجيش كله على هذه الصورة من التقوى، هو على هذه الدرجة من العمق في الرؤية، الجيش كله على هذه الدرجة من العمق في الرؤية، كبير وصغيره، كبير وصغير. مواقف التي تذكر في القادسية وفي المدائن من حرص الجنود على جمع كل شيء ووضعه عند الأمير الذي يقسم بعد ذلك الغنائم، تذهل لما تراها. والتجرد لله عز وجل، هو مش عايز يشتهر بين الجنود أن فلان هو الذي أتى بكذا. ساعات يخفي نفسه ويجيب غنائم ضخمة جدا يحطها مع الغنائم التي تجمع، خدش حاجة حطها في جيبه، سرقها لنفسه للمستقبل. جوهرة الواحدة ممكن تعيش طول عمره غني بعد كده. كل شيء أدوه جمعوه. شهادة عمر على هذا الجيش أنه ذو أمانة، عشان كده حقق النصر وفتح الله له المدائن دون أن تسيل قطرة دم. بس هم ضحوا قبل كده في القادسية، وضحوا في البويب، وضحوا في الجسر، وضحوا في معارك خالد. ده حصيلة الموقعة في النهاية، حصيلة جهد ضخم مر عليه سنوات. ولما رأى عمر هذه الأموال الكثيرة وقال هذه الجملة، حصل بعدها موقف غريب جدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بكى بكاء شديدا رضي الله عنه وارضاه، وكان جنبي عبد الرحمن بن عوف. قال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ انت شايف الغنائم دي كلها والنصر، وجالك كسرى هرب من القصر وسقطت المدائن، عاصمة الدولة الفارسية، وسقطت خزانة كسرى التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين يديك سواري كسرى الذي الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بهم، وقدامك 600 مليون دينار ذهبية، تبكي بكاء شديدا، ما الذي يبكيك؟ إن كان هذا هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول: إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح، مفروض تفرح مش تبكي. فذكر له رضي الله عنه وأرضاه سر بكائه. ترى ما هو هذا السر الذي من أجله بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى غنائم المدائن؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.